عندنا يلبس العريس في يوم العقد الذهب والحرير والحنة للرجل، هل هذا حرام؟ لا يجوز هذا، يتحنى ويلبس الذهب والحرير، هذا لا يجوز، هذا من شأن النساء، الذهب للنساء والحرير للنساء والحنة للنساء، لا تسبح بالنساء.